صبرتش على بالك يوم تسأل عني ما قدرتش على مالك يوم تسأل عني ما قدرتش على مالك يوم تسأل عني خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناية ميجا فيها خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني، وعناية ميجا فيها النوم، النوم يا مصهر ده انا قلبي بيسألني ايه غير احوال، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على غير أحوال، ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على باله، أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية، ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، على بالك يوم اسأل عني يا وبين الذكرى، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة، اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى، يصبر القلب

على ما لن يوم يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه هجرنا ليه مش بتضايق والشوق واخدني في بحر هواك ايه يقول لي قلبي يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا يعطف علينا ونبقى نعرف هجرنا ليه هجرنا ليه يا نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني الهجر طال والصبر قليل. الهجر طال طال والصبر قليل، والعمر ايامه بتجري طالت ليلة. تعالى لي هواك، ده انا عندي كلام بدي اقوله لك، انا عندي كلام وفي قلبي هيام، وفي قلبي هيام اوصف ونعيش أيام ولا في الأحلام، ونعيش أيام ولا في الأحلام، ولا في الأحلام يا نتيني وانت على بالي. الهجر طال طال والصبر قليل، الهجر طال طال والصبر قليل والعمر ايامه بتجري طالت ليا تعالى لي ده انا عندي كلام بدي اقولك انا